افونس قلبي ما عندوش لا سيرونس اليوم راهو يبغيك خدايك لبلاكانونس جيت نقولها لك افونس قلبي ما عندوش لا سيرونس اليوم راهو يبغيك خدايك لبلاكانونس الحب داير بلوك يوم غدا وضرك تعيينا دقي طق طق جامي انا ندي بلوك اهل الحب داير بلوك يوم غدا وضرك تعيينا دقي طق طق جامي انا ندي بلوك نطويت وما سنزيد نبغيه ولا قلبي ماشي هداك الراس لي بيطواني نطفيه ونفلاشه نطويت وما سنزيد نبغيه ولا قلبي ماشي هداك الراس لي بيطواني نطفيه ونفلاشه ميزاج حييت منها لامور اما قلبي غير سكون ديجا مديزكتي في حياتي درت ميزاج حييت منها لامور اما قلبي غير سكون ديجا مديزكتي في الحب داير بلوك يوم غدا ودرك تعيين ما تدقي طق طق جامي انا ندي بلوك اهل الحب داير بلوك يوم غدا ودرك تعيي ما تقي طق طق جامي انا ندي بلوكي نطويت وما سنزيد نبغيه ولا قلبي ماشي هداك الراس لي بيطواني نطفيه ونفلاشه نطويت وما سنزيد نبغيه ولا قلبي ماشي هداك الراس لي بيطواني نطفيه ونفلاشه الامور حاجة دي مودي وانا قلبي سود قساه ولا مرودي غير قطعي لي سيادرا راني بدي سيدي شد حياتي في ديما نبقاش مكيدي عشقك يا بنت النار الامور حاجة دي مودي وانا قلبي سود قساه ولا مرودي يو غير قطعي لي سيادرا راني بدي سيدي شد حياتي في ديما نبقاش مقيدي بعشقك يا بنت الناس نطويت وما سنزيد نبغيه ولا قلبي ماشي هداك الراس لي بيطواني نطفيه ونفلاشه نطويت وما سنزيد نبغيه ولا قلبي ماشي هداك الراس لي بيطواني نطفيه ونفلاشه نطويت وما سنزيد نبغيه ولا قلبي ماشي هداك الراس لي بيطواني نطفيه ونفلاشه نطويت وما سنزيد نبغيه ولا قلبي ماشي هداك الراس لي بيطواني نطفيه ونفلاشه